إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، وقفنا في الخطبة الماضية عند ذلك الفتح العظيم الذي أكرم الله عز وجل به جموع المسلمين في بلاد المغرب والأندلس، وقد كنا ذكرنا أنهم كانوا يتوقون لصنع ملحمة كتلك التي صنعها إخوانهم المشارقة قبل سنوات معدودة في وقعة حطين الخالدة، فمن الله عليهم بذلك النصر العظيم في موقعة الأرك. وبعد ذلك الانتصار الرهيب استمرت حركة الفتوح الإسلامية في بلاد الأندلس، ففتح المسلمون شمال الأندلس الشرقي وضموه إلى جناح الدولة كما كان عليه الحال أيام المرابطين، ثم هرعوا إلى ذلك الحصن المنيع، حصن طليطلة، ولكنها كانت من أمنع المدن الأندلسية فلم تفتح. ثم جدت حاجة لمملكة قشتالة على أن تعقد مهادنة تسلم فيها ويسلم فيها جانب المسلمين، وتكون هدنة طويلة الأجل نسبيا تمتد من سنة 95 من الهجرة إلى سنة 65 من الهجرة. فوافق المنصور الموحدي على هذه الهدنة ليرتب بها البيت الموحدي من داخله، ولكن وفي تطور محزن مات المنصور الموحدي الإمام فجأة في آخر سنة 95 من الهجرة، بعد أن بلغ من العمر 40 عاما، وتولى الأمر من بعده ولده أبو محمد عبد الله بن المنصور الذي تلقب بالناصر لدين الله، وكان يوم تولى في نحو 17 من عمره، ولم يكن كأبيه في الكفاءة والاقتدار، إذ أنه كان مفتقدا للخبرات اللازمة التي تجعله قائدا فذا محنكا في السياسة والإدارة والحرب والقتال. لكن الموت المفاجئ للمنصور الموحدي أربك من بعده، فبايعوا من لا يصلح للخلافة، وكان ذلك من عثرات المنصور أيضا، إذ هو الذي عهد بالأمر من بعده لابنه وهو قاصر قبل موته بسنوات. أيها الإخوة، بموت المنصور الموحدي اختتم عهد من ألمع العهود الموحدية. وما إن مات المنصور حتى ثارت الثورات الداخلية يمينا وشمالا، وهي ثورات لا زالت تناصر الدولة المرابطية الأولى، فتضعضعت بها الدولة من داخلها، وقد عزم الناصر لدين الله على أن يقضي على هذه الثورات الداخلية، فوجه جل اهتماماته وطاقاته وقوته إلى قتال الخارجين عليه في صولات وجولات كثيرة جدا، حتى أخمدها بالمرة 460 من الهجرة، أي بعد حوالي 9 سنوات كاملة من توليه الحكم، مما أرهقه وأرهق جيوشه وكاد أن يأتي على خزائن الدولة. في هذه الأثناء تجدد أمل النصارى في الاستيلاء على بلاد الأندلس مرة أخرى، فراحوا يعدون العدة لرد الاعتبار، ويجهزون الجيوش، ويعقدون الأحلاف فيما بينهم، ويبنون الحصون الكثيرة تمهيدا لتصفية حسابهم مع المسلمين. ثم خالفوا العهد ونقضوا الميثاق، وقاتلوا المسلمين قبل انتهاء مدة الهدنة التي كان عقدها معهم المنصور الموحدي قبل موته. وكان هذا التصرف الذميم اللئيم بمثابة إعلان حرب صليبية جديدة ضد المسلمين في ذلك الصقع العظيم. البلية أن الناصر لدين الله كان فتى شابا أقرب إلى السفه منه إلى الرشد، وكان معتدا برأيه، والأخطر من اعتداده برأيه اعتماده على وزير رقيق الدين ذميم الخلق جدا يسمى أبو سعيد بن جامع، تجدونه يتكرر بكثرة في هذه الفترة في التاريخ الأندلسي. كان لاقتراحات هذا الوزير وإشاراته شؤم عظيم ودواهي على الناصر في ذاته وعلى دولته كلها، وهذا ما يتكرر أيها الإخوة في كل دولة سقطت وذهبت رياحها، وهو ما سيتكرر في كل دولة ستذهب رياحها أيضا، حين يخنع الحاكم ويخضع نفسه لإرادة مستشارين خونه لا يرقبون فيه ولا في حكمه ولا في دولته إلا ولا ذمة، وإنما غاية همهم ما يجمعونه في بطونهم وما يسعون إليه من تحقيق أحلامهم. حصلت الجيوش النصرانية على دفعة روحية قوية، رفعوا لها صور المسيح، وشارك فيها باب الكنيسة بنفسه، حيث أعلن في الناس أن من يشارك في هذه الموقعة ضد المسلمين سيمنح الغفران التام. وتبرعت فرنسا الحاقدة بإمداد الجيوش المشاركة بالمال والرجال، وكانت مملكة نافار معاهدة للمسلمين في زمن المنصور الموحدي، ومع ذلك فقد ألح عليها البابا بأن تنقض العهد مع المسلمين، فسمع له ملك نافار وأطاع ونقض ما كان بينه وبين المسلمين من العهد والشرف. وهكذا اجتمعت جيوش الصليب في 200,000 صليبي حاقد يتقدمهم الملوك والرهبان والقساوسة. من جانب آخر، فقد أعلن الناصر لدين الله الجهاد في سبيل الله، وأعلن النفير العام في كل بلاد المغرب، فاجتمعت له حشود هائلة زادت على 300,000 مقاتل، بل إن بعض الروايات التاريخية بلغت بجيش الناصر حد 500,000 مقاتل، في مقابل 160,000 إلى 200,000 صليبي يتقدمهم كما قلنا الرهبان والقساوسة. انطلق الناصر بهذه الجحافل إلى بلاد الأندلس من بلاد المغرب عبر مضيق جبل طارق، واتجه صوب مكان يسمى العقاب نسبة إلى قصر قديم كان بهذا الاسم في تلك المنطقة. ويا لحكمة تدبير الله تعالى، فقد كان اسم تلك الموقعة مفصلا على مقاس مسمى، إذ كانت الموقعة عقابا لجموع المسلمين على تفريطهم في دينهم وبعدهم عن منهج ربهم، كما كانت عقابا للخليفة الناصر على سفهه واعتداده برأيه وجعله حاشية بطانة سوء لا ترقب فيه ولا في دولته إلا ولا ذمة، كما كانت الموقعة عقابا لجموع المجاهدين الذين اغتروا بكثرتهم وتلوثوا بزهرة الدنيا بعد أن فتحت عليهم، خاصة بعد انتصار معركة الأرك، كما كانت هذه الموقعة عقابا للثورات المتتالية التي قام بها الخوارج على ثورة على دولة الموحدين بعد صلاح حالها، مما أضعفها في نفسها وأضعف مواجهتها لعدوها. المهم أن الناصر دخل بهذه الجحافل الجرارة إلى بلاد الأندلس، وكان أول ما صنع عندما دخل أن عمد إلى قلعة يقال لها شلبطرة، وهي قلعة حصينة جدا يتحصن داخلها عدد محدود من الصليبيين. حاصرها الناصر فترة شهر كامل وتعصت عليه تماما، فاجتمع قادة الجند على الناصر وأشاروا عليه بأن يترك عليها حامية تحاصرها حتى تفتحها، وأشاروا عليه بأن ينطلق هو إلى ما جاء لأجله بأن يذهب إلى الشمال فيناجز النصارى الصليبيين في ذلك المكان، ولكنه خالف هذه الإشارة وأذعن إلى إشارة وزيره المشؤوم أبي سعيد بن جامع، وظل محاصرا لهذه القلعة فترة 8 شهور كاملة لم تسفر على شيء. قلت فيها المؤن وفسدت فيها العزائم واختلطت فيها نيات المجاهدين، وأكمل العدو فيها عدته واستعداده من الرجال والمؤن، وكان من الممكن لو سمع وأطاع لإخوانه القادة أنه ذهب إلى الشمال فأوقع الهزيمة بأعدائه قبل أن يتم العدة والعتاد. جاء الجيش النصراني من الشمال وقسم نفسه إلى 3 أقسام. القسم الأول جيش مملكة أراغون، وهو جيش قوي مدرب، والجيش الثاني هو الجيش الأوروبي الذي جمع شتاتا من المقاتلين على أكفأ ما يكون من القدرة القتالية، والجيش الثالث هو جيش مملكة قشتالة والبرتغال وليون ونافار. عمد هذا الجيش النصراني إلى قلعة يقال لها قلعة رباح، وهي التي غنمها المسلمون بعد فوزهم في معركة الأرك، وكان على رأس هذه القلعة قائد أندلسي بارع شهير يقال له أبو الحجاج يوسف بن قادس رحمه الله. حاصره الصليبيون من كل مكان وضيقوا عليه الخناق، وعلم هذا القائد الباسل أنه إن لم يحتل على عدوه فسيهلك ومن معه لا محالة، فهداه تفكيره إلى أن يعقد مع النصارى معاهدة تقضي بخروجه من هذه القلعة، لا مؤن ولا سلاح، يخرج هو ومن معه جميعا فينحازون إلى جيش المسلمين في الجنوب عند معسكر الناصر لدين الله. فوافقهم على ذلك ألفونس الثامن قائد جيوش النصارى، ولكن هذا الانسحاب الآمن لم يلقى توافقا بين قادة النصارى، لأنهم كانوا يرون وجوب قتل المنسحبين جميعا، ولكن ألفونس الثامن كان له رأي آخر، كان يرى أنه إن أمن هؤلاء فإن المسلمين إذا تسامعوا بأمانهم فإنهم سيفتحون المدن للنصارى، وأما إن قتلهم فستتمنع عليهم مدن المسلمين الأخرى. ولكن هذه الحجة لم تقنع أصحابه، فانخذل من جيش النصارى نحو 50,000، وكان هذا انتصارا مبدئيا للمسلمين وزعزعة لصف النصارى الصليبيين الحاقدين. قدم ابن قادس على معسكر الخليفة الناصر، واستأذن أن يدخل عليه ليشرح له ما وقع، ولكن الوزير ابن جامع حال بينه وبين تحقق هذا الطلب، بل صوره للخليفة أسوأ تصوير، ووصفه بأنه خائن عميل قدم هذه القلعة للعدو. فتسرع الناصر وأمر بإعدام ابن قادس وصهره، فأعدم طعنا بالرماح. وكان لمقتل هذا القائد الأندلسي البارع وقع عميق الأثر والجرح في نفوس مواطنيه الأندلسيين، حتى إنهم بدأوا يتهامسون فيما بينهم على الانخذال بأنفسهم والرجوع إلى بلادهم. فلما سمع بذلك ابن جامع هددهم وبين لهم أنه سيعزلهم ويعاقبهم، وكانت هذه إحدى البوادر المقلقة في المعسكر الموحدي. أضف إلى ذلك ما وقع قبل المعركة من حوادث أخرى كان لها نذير مخيف. أما الناصر لدين الله فقد قسم جيشه إلى فرقتين، فرقة أمامية وأخرى خلفية، جعل على الفرقة الأمامية مئات الآلاف من المتطوعة، ومعلوم أن المتطوعين لهم حماسة بالغة للجهاد وحب الاستشهاد، ولكن الخبرة العسكرية تنقصهم، وكان الواجب عليه سياسة وحنكة عسكرية أن يقدم في الأمام الجيش الموحدي النظامي حتى يستطيع أن يوقع شيئا من الهزيمة بجيش العدو، فيرفع بذلك من معنويات المسلمين ويحط من معنويات عدوهم. ثم إن الناصر وحاشيته دخلوا هذه المعركة وكلهم يقين في أنهم سينتصرون، اتكالا على تفوقهم العددي وكثرة عتادهم، فتكررت فيهم موقعة حنين كما تكررت من قبل في بلاط الشهداء تكررت. والمسلمون في أكبر جيش على الإطلاق دخل الأندلس منذ فتحها 92 من الهجرة. وبعد هذه الأخطاء المتوالية المتتالية وقعت الهزيمة المقدرة الموجعة، إذ حين هجم المتطوعون المسلمين على مقدمة جيش النصارى فوجئوا برد عنيف قاس، وقتل منهم الآلاف في الضربة الأولى، وسقطت معنويات المجاهدين المسلمين إلى الأرض، وارتفعت معنويات عدوهم. وفي هذه الأثناء حدث حادث خطير في جيش المسلمين، وذلك أن الأندلسيين حين رأوا ما وقع في إخوانهم المتطوعة من القتل الذريع وسقوط الآلاف منهم شهداء، وكانوا من قبل متسخطين على الخليفة الناصر وعلى وزيره المشؤوم بتهديده إياهم، عملت كل هذه الأسباب عملها في نفوسهم، فقرروا الانسحاب من أرض المعركة وتركوا ميمنة جيش المسلمين خالي الوفاض. فانقض النصارى على المسلمين وأوقعوا فيهم مقتلة عظيمة، فر على إثرها الناصر من أرض المعركة ومعه فلول الجيش المنهزم، فر وهو ينادي ويقول: صدق الرحمن وكذب الشيطان، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي إدباره وفراره ارتكب الناصر خطأ آخر جسيما، حين لم يلبث في مدينة بياسة تلك التي تلي موقعة العقاب مباشرة، بل إنه تجاوزها وما سواها من المدن والحصون حتى وصل إلى إشبيلية وتحصن بها، وترك وراء ظهره المدن الإسلامية تواجه مصيرها المبكي بلا حامية ولا نصرة. انطلق عباد الصليب إلى مدينة بياسة وكانت مليئة بالنساء والأطفال والجرحى فقتلهم جميعا وأبادهم عن بكرة أبيهم، ثم زحفوا إلى مدينة أبدة التي تعرف بالتاريخ باسم المأساة، فصالح أهلها على أن يخرجوا من المدينة. فلما خرجوا أمر الرهبان والقساوسة بأن يقتلوا جميعا، فقتل في أبدة في يوم واحد 60,000 من المسلمين، وهذا العدد أجمع عليه المؤرخون الكفار والمسلمون. ثم ساءت بعد ذلك أحوال المغرب والأندلس سوءا بالغا، لم يجد الناصر حيال ذلك إلا أن يتمسك بالمكان الذي هرب إليه إشبيلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، لا بد لنا من تلمس الأسباب المادية والمعنوية التي أدت بالجيوش الموحدية إلى هذه الهزيمة المروعة. والحقيقة أنه وإلى جانب الأسباب التقليدية المعروفة من اختلال نظام الجيوش الموحدية الكبيرة العدد وتنافر العناصر المكونة منها واختلال نظام التموين بها نظرا لبعدها عن قواعدها مسافات شاسعة، إضافة إلى هذا كانت هناك أسباب أدبية عدة عاونت على وقوع الكارثة، ومن ذلك تغير قلوب الموحدين العامة والجند على الأمراء والقادة والوزراء، وذلك بسبب استئثار هؤلاء الكبار بالثروة والموارد وجعلها نهبا فيما بينهم، دولة بينهم، لا يرجعون على العامة إلا بالفتات الذي لا يكاد يكفي. والحاصل أن الناصر خرج بحشود من مئات الآلاف إلى أرض المعركة يظن أنه منتصر لأن قلوبهم معه، ولكن الحقيقة أن قلوبهم كانت تلعنه ومن معه. إضافة إلى ما حدث مما سردناه قبل قليل من قتل الخليفة الناصر لابن قادس وإهانة الوزير بن جامع للأندلسيين، وكان لهذين العملين أسوأ أثر في قلوب الأندلسيين وتثبيط همتهم عن القتال. وقد كان الأندلسيون على الرغم من قلة عددهم عنصرا هاما في الجيوش الموحدية المقاتلة، لأنهم كانوا أخبر بقتال النصارى الإسبان وأعرف بطريقتهم في الحرب والقتال. وأخيرا، فإنما أبداه الناصر وحاشيته من غرور واضح فاضح بالتفوق العددي كان له بالغ الأثر فيما بدا من الرعونة وعدم الحرص وقلة التحوط في النزول إلى أرض المعركة. ولهذا فإن دخول القشتاليين والصليبيين على قلب جيوش الموحدين في سرعة هائلة كان مفاجأة من العيار الثقيل لم يحسب لها الخليفة الناصر وقادة جنوده أي حساب يذكر. أيها الإخوة، لقد أسفرت هزيمة العقاب الفادحة عن أسوأ الآثار التي يمكن تصورها. فأما في بلاد الأندلس فقد قضت هذه الهزيمة نهائيا على السمعة العسكرية للدولة الموحدية في شبه الجزيرة الأيبيرية، وتحطم ذلك الدرع الذي كانت تسبغه الجيوش الموحدية القادمة من وراء البحر على بلاد الأندلس وعلى دولة الإسلام بها. كما تضعضع الحكم الموحدي في بلاد الأندلس مما صيرها تنحدر إلى براثن الفوضى الطاحنة وانتثارها إلى شيع وأحزاب متقاتلة متناحرة قامت لتضرب بعضها بعضا، وليبدأ عهد جديد من مسلسل المعارك الانتحارية الصغيرة التي لا نهاية لها والتي تذكرنا بالعهد المشؤوم لحكم ملوك الطوائف. وفي الجهة المقابلة فلقد ضمن هذا النصر الكبير الصليبي لإسبانيا النصرانية تفوقها السياسي والعسكري، وفتح الباب أمامها واسعا لغزو الاسترداد النصراني المنظم والذي سوف يستمر منذ ذلك الحين في اجتناء ثماره بانتزاع القواعد الأندلسية واقتطاع أشلائها الكبرى في فترات قياسية مذهلة. والغريب أيها الإخوة أن الخليفة الناصر لدين الله لم يلذ بالصمت إزاء هذه الكارثة الماحقة، ولكنه اعتذر عنها برسالة رسمية ابتعثها من محل فراره إلى إشبيلية وسائر قواعد دولته، وذلك في أواخر صفر سنة 969 من الهجرة. ولقد ذكر صاحب البيان المعرب في أخبار الأندلس والمغرب بعض فصول من هذه الرسالة، وفيها يقول الناصر: لقد نشبت بين الفريقين حرب شديدة الكفاح، أرخصت فيها الأرواح، أبلى الله فيها الكافرين، ومحص فيها عباده المؤمنين، فكانت العاقبة اليوم على الخصوص لأهل الصلبان، والعاقبة الأخيرة إنما هي لأهل الإسلام والإيمان. لم تضر الحرب من المسلمين أحدا، ولم تنقص منهم عددا، إلى آخر ما قال من هذا الكذب الفج الصريح الذي وصفه صاحب الروض المعطار بأنه نوع من الزخرف الكاذب. أراد به الخليفة الناصر أن يعتذر عن نكبته ويخفف من السوءة أمام رعيته ويستدر عطفهم ويقلل غضبهم ونقمتهم، وهو أشبه ما يكون بصنيع الأعراب الطواة في كل زمان حين يصورون للناس ذلهم عزا وهزائمهم نصرا، يجمعون حشفا وسواكيله، وبئس مثوى الظالمين الكاذبين. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في شهر شعبان، وبلغنا بفضلك ورحمتك شهر رمضان. اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك شهر رمضان. اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك شهر رمضان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن له حق علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم بما شئت وكيف شئت، يا قوي يا مقتدر يا متين. اللهم عليك بطاغية الشام ومن أعانه، اللهم عليك به وبهم، فإنهم لا يعجزونك رب العالمين. اللهم إنه طغى وبغى وفجر، اللهم أنزل عليه يدا من عندك بالحق حاصدة. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الله أكبر.